عشان تعود نفسك خليه صح سيب الكلف لو في شيء فيك سيب والله يا تمام خلصت لسه ساعة بطاء شوية مع التعود خلاص يعني اول يوم ترهق فيه ثاني يوم ترهق لكن بعد كده تتحسن معك مش انتظرتوا على نفسكم كتير بس كانت المفروض السي ام اي وشهاده مهنيه ثانيه كمان معاها في اوائل حياتكم مش بعد التاخير ده كله ما هو احسن وقت لدراسه الحاجات دي من سنه ثالثه جامعه بيبقى ساعتها مخك عالي قوي ومشاغلك قليله فبتخلص طيب خلصنا ولا لسه؟ مين اللي ما خلصش؟ انت ما تتكلمش خالص انت مقضيها بره قهوه وشاي ونكت وسجاير وتقول لي لسه ما خلصتش ليه واحنا بننتظرك كرامتك على سرعتك مين تاني يا اولاد اللي ما خلصش ارفع ايده ليه بطيء كده ها ما هو ما حدش يرفع ايده وما تاني اتاخر ما انا عليا بشوف خلصوا الأسئلة؟ تعال نشوف بتقول إيه؟ تعال نشوف بتقول ماشي صفحة 334 إحنا حللنا السؤال ده 334 فيها حاجة؟ لا 334 اللي واقف قدامه همسة كلمة رقم مش فاهمه يقول لي عليه 334 خلاص؟ جميل ها؟ قول ده السؤال يعني في العموم يعني في المجرد بصوت عالي. لما نيجي نطلع الدايركت ليفل افشنسي فاريانس نيجي نحط مثلا بنقول بنقول اكشوال اور ماينس ستاندرد اور في مثلا في الستاندرد برايس تمام ماشي تمام. في الستاندرد برايس حضرتك بتقول لنا ايه علشان نسال بتاع البرودكشن تمام عشان كده اخترنا ستاندرد برايس تمام. لما نيجي بقى نختار الدايركت ليفل ريت فاريانس ايوه ال 32 اللي هو الاكشوال كوانتيتي بني عايز بنسال ايه بقى او الكلمه اللي حضرتك تقابلها اتش ار اتش ار لان هم دول بيتحسبوا ماشي اوكي. صفحه 34 35 35 قلت قدامكم حاجه اول سؤال اول سؤال كلكم متركزوا على الارقام هي مش ارقام خالص هي قرايه العمود العمود الاولاني بيقول ايه بص العمود الاولاني بيقول ايه اكشوال اورز ات اكشوال ويجز بيقول لي اكشوال اورز مضروبة في اكشوال ايه؟ ريت يعني. بلغت دي لكذا جباية مش لجباية واحدة. بلغت دي كام يا ولاد؟ 48 و500 ماشي. وبعدين العمود الثاني بيقول لي اكشوال اورز في ايه يا ولاد؟ في ستاندرد ويجز في ستاندرد ريت. دي بلغت كام يا ولاد؟ دي بلغت 48600 وبعدين بيقول لي ستاندرد اورز في ستاندرد ريت دي بلغت كام يا اولاد 46 و600 افهمهم بس الانحراف الكلي للدايركت ليبر مش هو فرق ستاندرد اورز ستاندرد ريت هما بيبقوا بعض ناقص اكشوال اورز اكشوال ريت طب ما هو ادي اكشوال اورز اكشوال ريت ادي ستاندرد اورز وستاندرد ريت يبقى الحته دي كلها كده على بعض تعبر عن ايه تعبر عن التوتال توتال دايركت ليبر فاريانس يبقى التوتال دايركت ليبر فاريانس الستاندرد كان اكبر ولا الاكشوال كان اكبر وريني الستاندرد كان 46 و600 والاكشوال 48 يبقى ده 1900 انفيفربل صح ولا غلط حللهولي انحراف بص اكشوال اورز واكشوال اورز يبقى اكشوال اورز مشتركه فرق ريتين يبقى ده اسمه ايه يبقى ولا ما تغزنيش يبقى ده اسمه ريت فاريانس ما هو دول فرق ريتين ده اكشوال ريت وده ستاندرد ريت دول اكشوال اورز يعني لما احب اكتب معادلتهم كده هقول اكشوال اورز في اكشوال ريت ناقص ستاندرد ريت يبقى ده اسمه ريت فاريانس ولا لا تمام الريت فاريانس ده بكام ب 100 ب 100 الفرق ما بين الاجمالي ده والاجمالي ده طب الاكتشوال اكتر ولا الستاندرد اكتر الستاندرد هو الاكتر يبقى ده فيفرابل صح ولا غلط تمام طب هنا ايه المشترك ما بين الاثنين ستاندرد ستاندرد ريت يبقى هنا كان دول هم عباره عن ستاندرد ريت مضروبه في اكتشوال اورز اكتشوال اورز ناقص ستاندرد اورز يبقى هو دوت يسموه ايه افشنسي فاريانس يبقى ده اسمه ريت فاريانس ريت فاريانس وده اسمه efficiency فاريانس بفرق كام 2000 فيفرابل ولا انفيفرابل الستاندرد اكبر ولا اقل اقل يبقى ده انفيفرابل انفيفرابل efficiency فاريانس ب 2000 فيفرابل ريت فاريانس ب 100 يساوي انفيفرابل توتال دايركت ليبر فاريانس ب 1900 ممكن في الامتحان يسال لك جبايه واحده بعينها يقول لك اديني بقى الريت فاريانس بتاع الجبايه يبقى نفس الكلام هقرا العناوين برضو بس هروح لارقام الايه الجبايه بعينها صعبه دي معظمكم عايز يحسب الحرف من غير ما اقرا معظمكم ما قراش العنوان طب انت هتحسب الحرف ازاي من غير ما تعرف تلاش مشهور السؤال ده في الامتحان تمام السؤال اللي بعديه السؤال اللي بعديه نعم يا محمد ها عايز ايه يا محمد عايز تشحت اي حاجه وخلاص في السكه حسنه كده وحسنه لله حسنه قليله انت ما وصلتلوش اساسا طيب امال ليه يا ليه الفتوانه دي لا طالما طلعت ما بص حقك بيتقضي عندي يوم ما تعملش اللي انا بقول لك عليه انا بتوقع من الطالب بتاعي الالتزام في البارت الاولاني ثم التمرد الكامل عليا في البارت الثاني التزم معايا في البارت الاولاني وتمرد تمرد كامل عليا بعد ما تكون فهمت اللعبه، لكن ما تتمردش من البارت الاولاني لغايه ما اطمن عليك بس. تمام. السؤال الصفحه 335 الاخير سهل ولا صعب؟ ارقام مظبوطه، ارقامه مظبوطه 100 100 ما فيهوش ولا غلطه يعني. طبعا 15 على 60 طلعها قول لي حلوا لك 15 على 60 بروس. لا يبقى انت حلل غلط. 15 على 60 بروس ماشي. هي بياخدوا ربع ساعه في السرفاس على العربيه، ربع ساعه ال 160 يعني 40 ساعه، وبعدين هناك يطلع 38 ساعه. انت بدل فيفرابل وان فيفرابل انت مبدل مع بعض، مبدل وضعيه الفيفرابل والان فيفرابل، فحسب معادلتك على الشقلوب. ما احنا قلنا لما يبقى فيفرابل غير لما يبقى ان فيفرابل، ارتب المعادله. واضح انك مرتب رياضيا على الشقلوب. انا واثق من كده. اللي هي بدل 38 تقريبا طلع معاك 42. يا سلام عليك يا فليب، يبقى بدل ما تطرح جمعت، يبقى رتبت غلط. بس يبقى احنا اتفقنا كده انك رتب بقى لما يبقى فيفرابل غير ان فيفرابل. ماشي. السؤال اللي بعديه زي ستاندرد كوست شيت. السؤال اللي بعديه which of the following، ما احنا قلناها دي قبل كده. تمام. اكتر انحراف كنترولبل عن طريق السوبرفايزر بتاع الانتاج، هو انحراف ايه؟ دايركت ماتيريال افشنسي فاريبل. اكتر ما هو الانحرافات زي ما احنا قلنا، بص اهم نرسمهم تاني. دايركت ماتيريال عباره عن حاجتين، كوانتيتي فاريانس وبرايس فاريانس. دايركت ليبر عباره عن افشنسي فاريانس زي كوانتيتي فاريانس وريت فاريانس. فاريبل اوفر هيد عباره عن انحرافين، افشنسي فاريانس وسبندنج فاريانس. وفيكسد اوفر هيد عباره عن انحرافين برضو، فوليوم فاريانس وسبندنج فاريانس. اكتر انحراف تحت تحكم السوبرفايزر بتاع الانتاج، مشرف الانتاج، هو الانحراف بتاع الدايركت ماتيريال في الكوانتيتي فاريانس او الافشنسي فاريانس اللي هو ده. ده اعلى تحكم عند الكنترول بتاع السوبرفايزر بتاع الانتاج. اللي خارج تحكم السوبرفايزر بتاع الانتاج ده البرايس فاريانس، وده الريت فاريانس، وده الاسبندنج فاريانس، وده الفوليوم فاريانس، وده كل الخطوط دي خارج تحكم البرودكشن سوبرفايزر. في بعض الهيمنه وبعض الكنترول على الايه؟ افشنسي فاريانس للعماله، بس ممكن العماله يبقى ايه؟ مش متدربه كويس، يبقى مهما اشرفت عليهم حالتهم الفنيه وحشه نتيجه سوء في التدريب، فعشان كده يجي ثانيا. ماشي، مع نفس القصه لو المشتريات عندي الماتيريال نفسها جايه، ما احنا قلنا خلاص، ما دي احنا قلناها المره اللي فاتت. لو انا بفترض هو هنا في الامتحان لما يسالك سؤال زي ده، معناه الماتيريال اللي جايه وحشه ولا حلوه؟ حلوه بس خلاص. ليه تدخل بقى متغيرين في بعض؟ ما تدخلش الدنيا كلها في بعض في لحظه. تمام. لو انا افترضت العماله كويسه يبقى نفس الموضوع، لكن انا بتكلم على الرقابه على العنصر البشري بصفه عامه صعب، لكن الرقابه على الخامه اسهل، لان الرقابه على العنصر البشري فيها متغير سلوكي، يعني لازم يقول له كل شويه كلام حلو يزغزغ بيه مشاعره عشان يحمسه فينتج. لكن الرقابه على الخامه، انا عيني على الخامه، انت ليه واخد الشوال ده عشان تصرفه؟ فاهم قصدي؟ يبقى الرقابه على الشوال اسهل من الرقابه على الانسان. العماله حاجه واحده، المشكله برضه العماله حاجه واحده، ممكن الخامه كتير، الخامه ممكن تبقى هي نفسها وحشه وممكن العامل. ما خلاص. السؤال هنا لازم لما بيسالك على متغير يبقى لازم كله كويس الباقي، فاهم قصدي؟ اعزل سترس باريباس اول اذر ثينجز بينج ايكوال، ماشي؟ يعني سب الجميع العمر. ايه تاني؟ صفحة 337، ايه رأيك؟ فيها سؤال واحد. سهل ولا صعب؟ سلمتنا احنا الاثنين. ماشي. ولسه ما كنتش حلته ولا ايه؟ Thank you. خلاص خلاص دي معادلات تبقى بت عارف بس بيستخدم ازاي. بس السؤال زي ده يلخبطك في الامتحان لان في الامتحان انت بتبقى ايه تحت ضغط عصبي تنشن. يبقى معادلة احتساب انحرافات هنا بيسألك في المعادلة نفسها بتاعت احتساب الانحراف. فانت لازم تبقى عارف فرق كميتين في السعر المعياري ولا فرق سعرين في الكمية الفعلية، يعني لازم تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي. خلاص؟ عايزة واحد يبقى فعلا فاهم التركيبة بتاعت الايه انحرافات البعيد. خلاص؟ طيب نرجع للناحية السلوكية بقى. الناحية السلوكية يعني مين مسؤولية، يعني كل انحراف مسؤولية مين؟ دي أنا صورتها لك صفحة 330. صفحة 330. صفحة 330 انا قسمت هنا دايركت ليبر فاريانس وفقا للتوي اناليسيس الى افشنسي فاريانس اللي هو دايركت ليبر افشنسي فاريانس ودايركت ليبر ريت فاريانس، ومجموعهم هو اجمالي الدايركت ليبر فاريانس ده متقسمه في وسط الصفحه. بكلمك الاول على الريت فاريانس. الريت فاريانس فرق ايه؟ الريت فاريانس فرق الريتين. سواء انت هتقولي الاول ريت معياري او ريت فعلي ما تفرقش معايا كتير زي ما انا قلت لك، الا لما احب اجيبها في المعادله عشان بس ايه ما تعملش زي ما عملت يعني 38 تبقى 42. تمام؟ فهو فرق الريتين للكميه الفعليه من الساعات، للعدد الفعلي من الساعات. اسبابه ليه بيطلع ريت فاريانس، يعني ليه بيطلع ريت فاريانس؟ واحد، ساعات اليونيون يعني ما تكونش قامت ثوره فالناس مش عارفه حقوقها وما بتطالبش بيها، قامت ثوره ضغطوا على اليونيون، اليونيون ضغط على الشركه بدوره، كنت مخطط ريت اتاري على ارض الواقع العمل الشركه كامبلوير هتدفع ريت تاني فيطلع ريت فاريانس. ايه المشكله؟ تغير الظروف يعني. ماشي، يبقى واحد تشينج ان ليبر ريت، تغير في معدل الاجور اللي هيتصرف فعلا عن معدل الاجور المخططه. افتر ذا استابليشمنت، بعد ايه؟ استابليشمنت يعني بعد ما انا حطيت الريت بتاعي وقومت عليه الموازنه وعملت تقديراتي خلاص. After the establishment of the standard rate due to نتيجة عمالة يحصل فيها اعتصامات اضرابات strike يعني اضراب due to labor strike or changed provisions او تغير في بعض النصوص في العقد بينك وبين اليونيون، لان طبعا الشركات هناك بتشتغل على عقود عمل جماعية في بيبقى في نصوص في العقد فبتتغير بعض النصوص in union contract، يبقى ده السبب. الحاجة الثانية انك ساعات بتقول ايه؟ ساعات بتقول انا عندي علشان يخرج لولو ثلاث طبقات من العماله، سكيلد وسيمي سكيلد مثلا ولو سكيلد مثلا. مثلا العامل السكيلد بياخد 15 في الساعه، العامل السيمي سكيلد مثلا بياخد 10 في الساعه، العامل اللي اقل من كده بياخد 5 مثلا في الساعه. تقوم تقول الاجر بقى المخطط اللي هتحسب عليه الميزانيه بتاعتك عدد ساعات مثلا 30,000 ساعه كلهم على بعض، 30,000 ساعه في متوسط ده، متوسط ده يبقى 30 على 3. 30 على 3 تحط الستاندرد ريت انه 10، ده غلط. الستاندرد ريت عمره ما يطلع 10، انت محتاج كام ستاندرد ريت هنا؟ محتاج 3. يبقى ساعات انك انت بتطلع الستاندرد ريت بناء على افريج، ده سمبل افريج. ليه؟ لان عدد الساعات المطلوبه في العمليه الانتاجيه لاستيفاء خطه الانتاج مش هتبقى بالتساوي كده، صح ولا غلط؟ فانت لما جمعت الريت لفرد واحد من كل طبقه من دول وقسمتهم على ثلاثه طلعت لك هنا معدل معياري مضلل لانه مش ويتد، مش ايه؟ مش ويتد. وانت لما تطلع الستاندرد ريت المفروض يا اما تاخد كل كاتيجوري لوحدها في الاعتبار او تطلع ويتد افريج ريت، يعني دول يلزمهم كام ساعه ودول يلزمهم كام ساعه ودول يلزمهم كام ساعه في العمليه الانتاجيه، مش كده برضو؟ يبقى ساعات دي بعض الغلطات الدارجه في اثناء التخطيط. يوزنج سنجل سنجل وسمبل كمان، هو ده سمبل ريت سمبل افريج. ليه سمبل؟ انك انت خدت مجموعه 3 على 3 على طول. افريج ستاندرد ريت ديسبايد، على الرغم من different rates، ان في اكتر من ريت فعلا بيتصرف للعماله بتاعتك. earned يكتسب by the different workers use different skills، نتيجه اختلاف المهارات. كمان في غلطه دارجه بتبقى في فجوه ما بين التخطيط والتنفيذ، اني اخطط على اساس ان انا هدفع الريت مثلا 20 دولار بير اور، على ارض الواقع العملي اروح مش دافع عن الساعه، دافع عن الوحده، يبقى بدفع مثلا 3 دولار بير يونت بير يونت، او العكس ان انا مخطط على اساس 3 دولار بير يونت لكن ادفع 20 دولار بير ايه اور. يبقى انت هنا اختلاف صيغه التخطيط عن التنفيذ، لازم تطلع فرق في الريت فارينس، لازم. يبقى هنا بيسنج يعني تاسيس، تاسيس يعني وانت بتعمل المعيار بتاعك. ستاندرد على البيس وورك، يعني ان انا هعمل ستاندرد بتاع على القطعه الواحده بدفع فيها كام ريت، وايل اكشولي بينج بيست اون اورلي ريت، ولكن انا بصرف على الساعه، او العكس، او العكس انا اعمل بيسنج عن الساعه ولكن انا بدفع على الايه على الوحده. تمام، ده بالنسبه لاسباب اختلافات الريت فاريانس. كلمني على الافيشنسي فاريانس. الافيشنسي يعني العماله بتاخد وقت اطول او وقت اقل من عدد الساعات المطلوبه منها في سبيل خروج وحدات الاوتبوت اللي طلعت، مش كده برضو؟ ممكن العماله تبقى بتاخد ايه، بتاخد كافي بريكس اكتر، ممكن تكون المشرف بيستهبل ويسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، ممكن تبقى اسباب بقى دي بقى مش هتبقى مساعد بتوع الانتاج، ان هم بيشتغلوا على خامه وحشه فخدوا وقت اطول، يبقى ساعتها اسايد بتاع الانتاج، يبقى غالبا بتلاقي بقى انه الخامه لما بتعمل، غالبا ده على ارض الواقع، لما بتعمل انفيفرابل دايركت ماتيريال كوانتيتي فاريانس بيبقى مصحوب بدايركت ليبر افيشنسي فاريانس، غالبا دي ملحوظه عمليه، انه لما يبقى في unfavorable direct material efficiency بيبقى مصحوب بdirect labor efficiency برضه. تمام، تعال نقول بعض الاسباب ونقول دي مساءله مين. واحد inefficiency on the part of workers، عدم الكفاءه من جانب العمال، يعني معناها مش skilled enough، مش skilled enough يعني معناها ان هم بياخدوا وقت اطول من الوقت المخطط ليهم في سبيل خروج وحدات الاوتبوت، زي ما هنا هم مش skilled enough، ربما هم المفروض ياخدوا 2500 ساعه لكن اخذوا هنا كام؟ 3200 ساعه في سبيل انتاج 1000 واحد. اكسسيف كافي بريكس زي اللي انتم بتعملوها، ان احنا بناخد وقت ايه؟ كافي بريكس اكتر، كل شويه نقوم نستريح وبتاع ونهزر. تمام، ماشين داون تايم اللي هو بيحصل عطل في المكن، لما عطل في المكن يبقى معناها ان العمال بيستنوا ما بينتجوش، بيقعدوا في لحظات ما فيهاش انتاج، يبقى دوت برضو. هنا بقى نسال بتوع الصيانه، ممكن على فكره في المساله هنا ممكن نسال اذا كان الانتاج اخطر بتوع الصيانه والصيانه اتاخرت، يبقى ساعتها مش مسؤوليه انتاج بقى، هيبقى الافيشنسي فاريانس هنا مسؤوليه بتوع الصيانه. كمان ممكن نسال بتوع المشتريات لو اتاخروا في الخامه، يعني لما تتاخر قدوم الخامه يبقى العمال واقفين وبيطلب لهم فلوس وبياخدوا ساعات وفي نفس الوقت ما بيطلعش انتاج، يبقى دي اسمها inadequate raw material، عدم كفاية الخامة، عدم كفاية الخامة. ده 4. نمرة 5، الماتيريال لما تكون وحشة متفرولة، كل ما العامل يلمها تفرول من ايده أكتر عشان الكواليتي بتاعتها وحشة، يبقى دي تخليه يستخدم ماتيريال أكتر وياخد وقت كمان أطول. تمام، يبقى ماتيريال أوف بور كواليتي ذات ريكواير، التي تتطلب عشان تصنعها إكسسيف وورك، عمل إضافي، عمل إضافي يعني ساعات إضافية. نمرة 6، unfavorable usage، طبعا direct material usage variance، يعني لو انت اخدت شغل على خامات اكتر، يعني دخلت العمليه الانتاجيه خامات اكتر، يبقى انت هتاخد كمان وقت اطول، يبقى الاثنين غالبا بيصاحبوا بعض في العمليه الانتاجيه، وده سؤال امتحان، اللي هو unfavorable material usage variance ممكن يبقى مصحوب مع could cause، يمكن ان يسبب unfavorable direct labor efficiency variance. بفسرها لك يعني ايه؟ يعني انت اشتغلت على خامات اكتر فانت كده بالتبعيه خدت وقت ايه؟ اطول، يبقى انت استخدمت خامات اكتر بوقت اطول، يبقى انت unfavorable direct material efficiency و unfavorable direct labor ايه؟ efficiency. فبقول لك بين قوسين working on a greater quantity of direct material، may require يتطلب more direct labor time. بس القاعدة في بداية المساءلة أنا بسأل بقى بتوع مين؟ بسأل بتوع الإنتاج أولاً، إلا إذا عرفت بقى إن السبب مش بتوع الإنتاج، ممكن يكون بتوع التدريب، ممكن يكون بتوع الصيانة زي ما إحنا قلنا. يبقى generally labor efficiency variance is due to نتيجة بقى حصل وفر في عدد الساعات أو حصل زيادة في عدد الساعات الفعلية عن المقدرة. efficient or inefficient use of direct labor hours. Direct labor efficiency variance is normally في العادة responsibility للproduction supervisor لو مشرف الانتاج unless إلا إذا اتضح بعد الانفستيجيشن إنه مش هو السبب يبقى نحدد بقى مين المسؤول unless controllability لهذا الفاريانس can be assigned to someone else إلى أحد آخر زي بتوع الصيانة زي بتوع التدريب زي بتوع المشتريات لو هم جابوا لنا خامة وحشة أو اتأخروا في توريد الخامة يبقى ساعتها هم اللي يتسألوا في الحالة دي تمام هنا في 8 أسئلة برضه انا عايزك تحلهم 8 اسئله حلهم وواحده ترو وفولس حلهم وبعد كده تاخدوا بريك ايه رايك ماشي حلهم وبعد كده ناخد بريك يعني اللي يحلهم يطلع ياخد بريك اللي ما يحلهمش ما يطلعش لا واحد بس صار